السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما، والله عليم حكيم. واعلموا، يقول الله جل جلاله في هذه السورة الكريمة التي يعلمهم فيها الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يجالسون، كيف يحدثون، كيف ينصتون إليه، كيف يكون بعضهم مع بعض في الأخلاق الفاضلة والبعد عن الأخلاق المشينة. وهذه من تلك. واعلموا أن فيكم رسول الله، هم يعلمون ذلك، ولكن الله تعالى يذكرهم بهذا ليبني عليه آدابا وليبني عليه أخلاقا ليلتزموها ويعملوا بها. واعلموا أن فيكم رسول الله، أي قدسوه وعززوه وعظموه واحترموه وانصتوا اليه واطيعوا قوله واعتزوا بفعله والتزموا طاعته ولا تفتاتوا عليه ولا تكثروا عليه الإشارة والقول. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو يطيعكم في الكثير مما اقترحتم عليه وتقترحون، لكان في ذلك عنتكم ومشقتكم وإثمكم وعذابكم. وهكذا الله جل جلاله جعل النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولو أن السماوات والأرض خضعت لأهوائهم لخربت ولا ضاعت ولا فسد الكون، ولكن النبي المعصوم، ولكن النبي الموحى إليه، ولكن خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو يختار لهم الأحب والأكرم والأصلح، هذا على استشارته لهم تطيبا لنفوسهم وامتثالا لأمر الله له. وشاورهم في الأمر، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، من العنة وهي المشقة والإثم والمحنة والعذاب. إذا استشاركم فأشيروا، فإن قبل فذاك، وإلا فما عليكم إلا السمع والطاعة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يا أيها الذين آمنوا، يا من خاطب الله وناداه، إن الله هو الذي حبب إليكم الإيمان، حملكم على حبه والتزامه والعمل به وكونكم مؤمنين مسلمين. كان ذلك من تحبيب الله لكم إياه وزينه في قلوبكم، جعله زينا، جعله مقبولا، جعله مسرعا إليه منكم أيها المؤمنون. وأحدنا عندما يقول لا إله إلا الله ويلتزم بها قولا وعملا، يشعر بأن الله جل جلاله أكرمه بهذا الإيمان، حببه إليه، زينه في قلبه، وأن كل ما على وجه الأرض من أديان وملل ونحل سماوية مسخت ونسخت أو أرضية اخترعت وكانت من أديان شياطين، فالمؤمن يعتبر ويتأكد ويوقن قلبا ويعتقد جنانا على أن الإيمان بالله والإيمان بمحمد رسول الله أشرف ما يعيش عليه، والذي أكرمه بذلك وحببه إليه وزينه في قلبه هو الله جل جلاله. أولئك هم الراشدون، هؤلاء الذين لا يكثرون الافتئات على رسول الله، أولئك الذين يقدسون رسول الله ويحترمونه، أولئك الذين يعزرونه، أولئك الذين يطيعون أوامره ويتركون نواهيه، هؤلاء هم الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. حبب الإيمان وكره ضده، فحملهم على أن يكرهوا قلبا الكفر. فأحدهم لو يعرض على أن ينشر في المناشير ليكفر بالله لفضل أن ينشر في المناشير على أن يكفر بالله. وكره إليكم الكفر والفسوق، كره إليكم الكبائر، كره إليكم العظائم، كره إليكم من الكبائر ما عليه حدود والعصيان وجميع أنواع المعاصي. أولئك الذين أكرمهم الله فحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، أولئك الذين كره الله إليهم الكفر فاجتنبوه وتركوه، وكره إليهم الفسوق، الخروج عن أمر الله وعن طاعة الله من أنواع الكبائر والعظائم. أولئك الذين كره إليهم المعاصي كبيرها وصغيرها، جليها وخفيها، أولئك هم الراشدون، أولئك الذين أرشدهم الله وأصلحهم الله وأصلحوا ذوي رشاد، ذوي صلاح، ذوي هداية. وليس ذلك من قبل أنفسهم، ولكن ذلك فضلا من الله ونعمة، تفضل الله على هؤلاء المؤمنين من تحبيب الإيمان وتكريه الكفر والعصيان. ذلك من الله فضل، وذلك من الله نعمة تفضل بها على المؤمنين. وأنعم بها على المؤمنين. والله عليم حكيم، عليم لمن يصلحه ذلك، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في قدره، والحكيم الذي يضع الأمور مواضعها. فالله جل جلاله هو المتفضل على المؤمن، حيث حبب له الإيمان وجعله مؤمنا، وحيث أبعده عن الكفر وجعله عدوا للكفر والمعاصي. ذلك من فضل الله وذلك من نعمة الله. الله العليم بعباده وما يصلحهم، الله الحكيم بعباده الذي يضع الأمور مواضعها، أقاويل وأفعالها. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. يقول جل جلاله على أن المؤمنين إخوان، كل من قال لا إله إلا الله هو أقرب إليك من أخيك لأبيك وأمك إن لم يكن مؤمنا. فالله ربط بين قلوب المؤمنين، ربط بينهم، جعلهم إخوان، أعطاهم من الحقوق ما للإخوان من مواساة ومن إكرام ومن تعلق ومن تعاون. ومن أجل ذلك قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إن فئتان جماعتان من المؤمنين اقتتلوا، قاتل أحدهم الآخر وبغى أحدهم على الآخر فأصلحوا بينهما. لا تكونوا غلبا على واحد دون الآخر، لا تتحزبوا بباطل ولا تناصروهم على الفساد وقتل المؤمنين، بل كلاهما أخ لكم وقريب لكم، فأصلحوا بينهما، أصلحوا بين الفئتين والطائفتين اللتين اقتتلا. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن أبت إحدى الفئتين وإحدى الطائفتين أبت الصلح، أبت الخضوع للحق، فقاتلوا الفئة الباغية منهما، الفئة الظالمة منهما، حتى تحصروها وتجبروها على الاستسلام وعلى الخضوع للحق. فإن بغت ظلمت، انتقلت من الصلح إلى البغي والفساد وظلم الأخ المسلم، فإن بغت إحداهما على الأخرى طائفة على طائفة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقاتلوا التي بغت، قاتلوا الفئة الباغية، الطائفة الظالمة، الطائفة المعتدية، ولا ينتهي قتالكم لهم وحربكم عليهم حتى تخضع لأمر الله. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، تعود من الكي العود، تعود للحق، تعود للنصفة، تعود لتحقيق الأخوات. والأخ لا يظلم أخاه ولا يقاتله، كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه. المؤمن أخو المؤمن، لا يسلمون ولا يخذلون. التقوى هاهنا، أي الإسلام علانية، والإيمان في القلب كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فإن عادت بالحق رمت السلاح وقبلت العودة للحق. فأصلحوا بينهم بالعدل وأقصدوا، أصلحوا بين هاتين الفئتين والطائفتين بالعدل، لا تنحازوا لجانب على آخر، فكلتا الطائفتين لكم إخوان وملتزمون لكم برابطة الدين ورابطة الإسلام، فكلاهما لكم أخ. فإن فاءت هذه الباغية فاعدلوا بينهم، احكموا بينهم بالعدل، فأصلحوا بينهم بالعدل ولا تقصفوا، يقال القسط والإقصار، الإقصار العدل، القسط الظلم. وأقصدوا اعدلوا، عندما تحكمون بين الفئتين بعد رمي السلاح وإلقائه، فانظروا القاتل من المقتول، والضائع ماله، والمنتهك حرمته، فخذوا له حقه من ذاك الذي ظلم، إن قتلا فقتل، وإن هتكا لعرض، فحدود وعقاب، وإن أخذ أموال فإعادتها أو ما يقوم مقامها. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقصدوا، فليكن إصلاحكم وحكمكم بالعدل الذي لا ظلم فيه، وبالقسط الذي لا حيف فيه. إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين. وفي الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين عرش الله. وبالعدل قامت السماوات والأرض، وقد قال ربنا في الحديث القدسي جل جلاله: اسكتوا هؤلاء قلوبهم شنا محل كلام. ففي الحديث القدسي: يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فإن كان الله جل جلاله والذي لا يسأل عما يفعل حرم الظلم على نفسه وأمر بالعدل وكان خير الحاكمين وأحكم الحاكمين جل جلاله، فهو يأمر الناس بالعدل وبالقسط وبعدم الظلم. وفي الحديث النبوي: العدل بين الأهل وبين الإخوة وبين الناس يكون صاحبه بمن هو من المقسطين الذين هم على يمين عرش الرحمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وكون الباغي مؤمنا، والبغي لا يخرجه على الإيمان ولا عنه، الآية صريحة في ذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى وصف الله بالبغي، فقاتلوا التي تظلم حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت أصلحوا بين أمة العدل وأقسطوا إن الله يحب ولا يوصف بالبغي الكافر كثيرا ما يقولون إسرائيل باغية هي أعظم من البغي إسرائيل كافرة إسرائيل لعينة أخذ القرد والخنازير وحبل الطاغوت ولكن البغي يوصف به المسلم المسلم عندما يظلم أخاه ويقاتل أخاه يقال عنه باغي أما الآخر فيقال كافر أعلن الحرب على الله وأعلنها على رسول الله فيقاتل لكفره ويقاتل لظلمه ويقاتل لجماع صفات الكفر الذي اجتمعت فيه وإنما البغي صفة المؤمن عندما يظلم أخاه المؤمن وأحكام البغاة أخذت من حروب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما بغى عليه أهل الشام وقاموا في وجهه وأنكروا خلافته فكانوا البغاة وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر الذي رواه أكثر من 10 من الأصحاب ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فالنبي يصف من قتل عمارا وقد قتله أهل الشام المتمردون على عن علي وخلافة علي فكانوا البغاة وكان جيش علي هو الداعي إلى الجنة وأولئك الدعاة إلى النار وهم البغاة وحكم الله في الباغي عندما ينتصر عليه ألا تؤخذ أمواله غنائم ولا أولاده إماء وعبيدا ولا يجهز على جريح ولا يلاحق مدبر وإنما ذاك مع الكفار هم الذين تؤخذ أموالهم غنائم وأولادهم أرقاء وعبيدا إن شاء الحاكم والإمام ذلك وراه من مصلحة المسلمين أما البغاة إنما يقاتلون ليخضعوا للحق وليخضعوا للعدل فإن خضعوا واستسلموا فيرفع السيف عنهم ثم يطالبون بعد ذلك بما أسقوا من أرواحهم واستلبوا من أموالهم وهتكوا من حرماتهم وهو ما يقول الله جل جلاله فإن فاءت أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله أصلحوا بين الفئتين المتقاتلتين العائدتين بالحق احكموا بينهم وأصلحوا بالعدل بلا ظلم ولا حيف ولا انحياز لواحد دون واحد إلا للعدل والحق إن الله يحب المقسطين وإذا أحق الله شيئا آجر فاعله وحط فاعله على فعله وإذا كره الله شيئا كان مرتكبه آثما وكان مرتكبه ظالما وبنى الله عن هذا فقال إنما المؤمنون إخوان فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فهم وحدهم الإخوة وليس الكافر لنا بأخ وهو ما قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولذلك من تولى اليهود فهو منهم ومن تولى النصارى فهو منهم ومن تولى المنافقين فهو منهم، ومن تنكر للمسلمين أصبح عدوا لهم، ويكاد ذلك يخرجه عن جماعة المسلمين. وقد قال الله لهؤلاء: من يتولهم منكم فإنه منهم، يعمل معاملتهم ويقاتل قتالهم، وبنفسه ما نعامل به اليهودي والنصراني والمنافق نعامله به. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهذا عام، أصلحوا بينهم. إذا ترافعوا إليكم، إذا ظلم أحدهم أحدا، إذا طغى أحدهم على أخيه، إذا حاول أن يغصبه حقا، إذا حاول أن ينتقص مقاما، أصلحوا بينهما، فهم لكم جميعا إخوة. واتقوا الله، اتقوه في هذا، أصلحوا بين الفئتين المتقاتلتين من المسلمين. وهذه من الشرائع، وهذه من الواجبات الملزمات مما تركه المسلمون منذ قرون. فقد قتل مسلم اليمن لا يزيد على 7 سنوات، والناس تتفرج وكأنهم ليسوا بمسلمين، وقد علموا الظالم وعلموا الباغي، فلم يصلحوا بين الفئتين، وبالتالي لم يردعوا الفئة الباغية. وحدث هذا في جميع ديار وأقطار المسلمين، ظلم المسلمون من مسلمين، وانتهكت حرماتهم، وقتلوا ظلما وعدوانا، وأخذت أموالهم، ولا يزال هذا قائما في أكثر بلاد الإسلام التي تنتسب للإسلام. وبقية المسلمين يرون هذا وهم ساكتون عن هذا، مخالفين لمثل هذه الآيات الكريمة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله، اتقوا الله في إصلاح بين الإخوة، التزام أخوة المسلمين، السعي في صالحهم، البعد عن أذاهم وضررهم، لعلكم ترحمون، لعل الله أن يرحمكم إن أنتم عدلتم بين إخوتكم، وأصلحتم بين إخوتكم، وانتصرتم للحق على الباطل. فإن لم تفعلوا عسى ربكم أن يرحمكم، تكونوا قد تفرغ معناها. واتقوا الله لعلكم ترحمون، لعل في كتاب الله إن جاءت هي للتحقيق لا للترجي فقط. أي الله يرحمكم إن رحمتم إخوانكم، وضربتم على يد الباغي، وهزمتموه بالعدل والقسطان. فإن لم تفعلوا يوشك أن يعمكم الله بعقاب من السماء والأرض. وقد قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: إذا لم يقل للظالم أنت ظالم فقد توفع منكم. إذا لم يقل المسلم للظالم يا ظالم وعمله بمقتضى ظلمه، ردعه عن الظلم، قضى عليه لظلمه. الله يدع الكل ويتخلى على الكل ويعاقب الكل، وكما هو حادث في عصرنا. المسلمون يعذبون في جميع بقاع الأرض، في ديار المسلمين وفي ديار الكافرين، وبقية المسلمين على قوتهم وعلى غناهم وعلى اقتدارهم لا يحركون ساكنا أمامهم، وكأنهم ليسوا لهم بإخوة. حتى إذا ابتلي أولئك الذين خذلوا إخوانهم المسلمين، حتى إذا خذلوهم وسلط عليهم ما هو أعظم من ذلك. يبقون إثنان ينادون يا ويلتا لم ننصر إخواننا فخذلونا عندما احتجنا إلى نصرتهم. والنبي قد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن لا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا ظالم هذا مظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال: أن تردعه عن ظلمه فذلك نصر له. فما ردع الظالم عن ظلمه وهو أخو المسلم فذلك نصرته، لأنك أبعدته عن الباطل وقربته للحق. عسى أن يؤوب إليه وأن يفئ للحق ويقول: رب اغفر لي إساءتي يوم الدين. واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. بعد أن ألزمنا الله وأوجب علينا ووجهنا وعلمنا بأن المؤمنين لنا إخوان، فإن ظلم أخ أخا وبغى أخ على أخ نصلح بينهما، فإن تصالحا فذاك، وإلا كنا على الباغي إلى أن يفي إلى أمر الله ويعود وننصر المظلوم. ثم بنى الله ذلك فقال بأن المؤمنين الذين هم إخوة، والله حق أعلن أخوة المؤمنين إذ قال: إنما المؤمنون إخوة، والأخ كأخيه لا يهزأ به ولا يسخر منه ولا يتنقصوه ولا يلمزوه ولا يهمزوه ولا يعيبوه ولا يحتقروه. فإن فعل ذلك فهو لم يعتبره أخا، ولا كما يصرح الله به في بيان الأخوة حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والسخرية الهزل والتحقير والتنقيص. لا يسخر قوم فئة من الرجال بفئة أخرى من الرجال عسى أن يكون أولئك الساخرون أحقر من أولئك، وهم الأشجر أن يهزى بهم وأن يسخر بهم. وأولئك الذين سخروا منهم أكرم عند الله وأشرف عند الله وأتقى عند الله من هؤلاء البغاة الظالمين المستهزئين المتنقصين لإخوانهم المسلمين. ولذلك الهزة بالمسلم كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم. من ارتكبها ولم يتب إلى الله يوشك أن يأخذه الله إليه، ويوشك أن يعود ما هزئ به من ذاك أن يعود عليه ويصبح مكان هزئ الناس وحقارة الناس وذل الناس وهوانهم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لربما هؤلاء الذي استهزئ بهم هم أكرم على الله وأشرف عند الله من أولئك المستهزئين. قد يكون استهزاء به لفقره يوشك أن يفقره الله. قد يكون استهزأ به للونه، قد يمسخ الله ويعود من جمال إلى قبح، ومن نور إلى ظلماء، إلى ذل وهوى، بحيث يراه الناس وهو أحقر الناس جميعا ليزئه بإخوانه المسلمين. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. المعلوم في اللغة أن الكلمة القوم تعم الرجال والنساء، وقال قوم إذا قيلت كلمة قوم تخص الرجال دون النساء، واستدلوا بهذه الآية. ولكن القوم يعم الرجال والنساء. النداءات النبوية يا قوم يا قوم من أنبياء الله السابقين ومن نبينا عليه الصلاة والسلام، الخطاب فيها للرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال. ولكن عم الله وخاص عندما قال لا يزأ قوم من قوم دخل الرجال والنساء، ولكن خص النساء بالذكر لأن شأن الهزء يكون من النساء أكثر. لا يكاد يفلت من المرأة أحد من الهزء، يهزأون بقصاره، يهزأون بلونه، يهزأون بكلامه، يهزأون بفقره، يهزأون. فخاصة المجتمع النساء لا يكادون يجتمعون إلا على الشتم والتنقيص والهزء بعضهم ببعض، حتى إذا افترق أولئك عاد بعضهم يهزأ ببعض ويغتاب بعضا. فالله عمم عندما قال لا يسخر قوم من قوم، ثم خص ولا نساء من نساء، كأن النساء خوطبوا مرتين، لأن ذلك من لوازم مجالسهم ولوازم أحاديثهم. هذا مش تفسير، مش القرآن، إيه زي الناس بدك تنام نام بعيد. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، لا يلمز بعضكم بعضا، يقال الهمز واللمز. اللمس العيب في شخص آخر باللسان، والهمز يكون بالفعل. وقد لعن الله هؤلاء وهددهم بالويل بنهر الصديد في جهنم، حيث قال ويل لكل همزة لمزة. يا ويلاه، يا لعنتاه، يا حقارتاه من عذاب الله يوم القيامة، وشرابه من الويل من نار الصديد والدماء، دماء أهل النار وصديد أهل النار. ولا تلمزوا أنفسكم كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. لا تلمزوا أنفسكم، لا يعب أحدكم آخر، لا ينتقصه بكلمة، لا يعبه بكلمة، فإن فعل كان من اللمازين الهمازين الذين قال الله عنهم ويل لكل همزة لمزة. واللمس يكون بأقل شيء، يكون بإشارة من العين، يكون بكلمة تحقير، يكون بإشارة من اليد. إذا كان مدح يعني مدح. إحنا ما نتكلم عن المدح. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمس هو العيب في الأخ المسلم. هو ما يعيب. والمدح لا ليس عيبا. المزاح. المزاح بالعيب والمزاح بالشتائم هي أخلاق الفاسقين. لا يقول المزاح بالشتائم. وهي أخلاق ذكرت عن قوم لوط الذين كانوا يرتكبون المنكر في مجالسهم، المنكر بالقول والمنكر بالفعل، والذي يتأدب بآداب الإسلام لا يكون مساحه إلى مزح إلا حقا. كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. أما أن يكون المزح شتيما، أما أن يكون المزح نقصا، فهذا يعتبر تنقيص ويعتبر لمس ويعتبر همس، كان مزاحا أو كان جدا، وهو يعتبر أخلاق المنافقين وأخلاق آل لوط، أقبح الأمم التي ارتكبت أعظم البلايا التي ما سبقت قبلها قط، والتي كانت شيخة من جاء بعدها لتلك الفواحش والبلايا. ومن لوازي تلك الفاحشة أن يكون معها المزاح بكل أنواع السباب والشتائم والهمز واللمس. والكثير من الآباء يكونون غير مهذبين، لا بالتهذيب الحضاري ولا بالتهذيب الإسلامي، يريدون أن يضاحكوا أولادهم الصغار فيجرئونهم على الشتائم باسم المزاح، وقد يجرئون أولئك الأطفال على الضيفان، فإذا حاول الضيف أن يستنفر أو أدب ذلك الولد بلطمة أو صفعة صاح ذلك الأب أو القريب وقد يمزح معه، فهي قلة أدب مع الكبير، وهي أخلاق المنافقين وأهلهم، وهي تلك اللطمة إن كانت ينبغي أن تكون للأب قبل أن تكون للولد، وعلى ذلك ينشأ الولد من الصغر وهو هماز لماز شتام، وإذا حاول أن يثور أهل الروج يقول لا إيمان أبدا، سواء كان ذلك جدا أو مزاحا. ولا تنابزوا ولا تلمزوا أنفسكم، لا يعب بعضكم بعضا ولا يهزأ بعضكم ببعض، لأن النبذ هو العيب، والعيب هزء وسخرية بأخيه. ولا تنابزوا بالألقاب، النبذ بالألقاب، أن تنمز أخاك المسلم بلقب يكرهه، كأن تقول له القصير أو تقول له الأعمد أو تقول له الأعرج أو تقول له البليد أو تقول أي لقب لقبته به مما يكرهه ويسوءه ذاك نبذ، وهو ما حرم الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ العرب المسلمون كان يكون للواحد لقبان وثلاثة، فيتفق أحيانا أن ينادي أحد هؤلاء رسول الله بلقب من ألقابه، فيقول بعض الحاضرين نهي يا رسول الله إن هذا اللقب يكرهه، والنبي لا يعلم ذلك، يظن أنهم سموه بذلك أو لقبوه بذلك، وهو إذا أصبح النبي لقبا كعلامة كتعريف كعلم من الأعلام بالغلبة، هذا لا يكون القصد منه العين ولا اللبس ولا الغمس، وهذا لا مانع منه، كما نقول في التاريخ رواية عن الأعرج، رواية عن الأعمش، رواية، هؤلاء اشتهرت هذه الألقاب بهم، بحيث لو قلت عبد الرحمن بن هرمز ليكاد يعرف، إذا لم تزد على اسمه واسم أبيه عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يبقى مجهولا. فإذا أصبحت تلك الألقاب مع الأيام أعلاما بالغلبة، ولا يقصد بها نبزا ولا لمزا ولا همزا ولا تنقيصا ولا هزءا، إذا كلامان، وهذا يوجد كثيرا في من مضى وفي من هو باق. وأعلم في المغرب لا يكاد التجار إلا أن يلقب بعضهم بعضا، الكثير ألقاب غير مقبولة مكروهة، والقليل عندما يكون اللقب مقبولا يحبه صاحبه ولا يتأذى من اللقب. والألقاب الفاضلة فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد لقب أبا بكر بالصديق، ولقب عمر بالفاروق، ولقب عثمان بذي النورين، ولقب خالدا بسيف الله، و ولقب أبا عبيدة عامر بن الجراح بأمين هذه الأمة. ولقب ألقاب إذا كانت إشادة، كانت تنويها، كان مما يسر ذاك الملقب، هذا لا منع منه، وهو لقب للمدح لا للذم، وهذا لم يمنعه الشارع. وإنما منع الألقاب الذي هي للعيب وللنمز نمز وللمز وللتحقير والتسخير. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما أقبح أن ينتقل اسم المسلم من مسلم إلى فاسق، لأن لمز أخيك المسلم، لأن الهوس أخيك المسلم يستلزم من فعل ذلك أن يكون فاسقا. ولا يليق بالمسلم أن يقبل مثل هذا اللقب، وإن هو فعله يكون معناه قد عوقب بمقتضاه، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجب يوجب عقوبته وعرضه، يحل عقوبته وعرضه. لي الواجب الغني عندما يبتوي على المدين ويأتي وقد حل الأجل ويقول: أدني ديني وأدني مالي، فيقول له: ارجع عندي صباحا، أدني بعد أسبوع. فهو يكثر من ذلك ويلويه ويأخذه ويأتي به. هذا الفعل منه يوجب ويحل عرضه وعقوبته، عقوبته بأن يباع ماله ليتأدى الدين الذي عليه، عرضه إذا قال عنه ظالم